آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وعن جبير بن نفير عن أبي ذر رضي الله عنه قال: سمنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فلم يصل بنا حتى بقي سبع من الشهر، فقام بنا حتى ذهب ثلث الليل، ثم لم يقم بنا في الثالثة، وقام بنا في الخامسة، ثم لم يقم بنا في الثالثة، ثم لم يقم بنا في السادسة، وقام بنا في الخامسة. ثم بقينا من الشهر سبع، بقينا من الشهر وخمس، بقينا من الشهر الذي يبلغنا السادسة والسادسة. حتى نعم، حتى مكتوب عنك الثالثة، لكن تصحيح من السادسة. حتى ذهب شطر الليل، فقلنا: يا رسول الله، لو نفلتنا بقية ليلتنا هذه. فقال: إنه من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة، ثم لم يقم بنا حتى بقي ثلاث من الشهر، فصلى بنا في الثالثة، ودعا أهله ونساءه، فقام بنا حتى تخوفنا الفلاح. قلت له: وما الفلاح؟ قال: السحور. قال: السحور. رواه الخمسة وصححه الترمذي. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، سيدنا ونبينا محمد سيد الأولين والآخرين، والمبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله الطيبين الطاهرين، وعلى أصحابه أجمعين، والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. لا زال الحديث في الكلام على صلاة التراويح، من جملة الكلام على صلاة التطوع، فالأبواب معقودة للكلام على التطوع، ومضى جزء منها وبقي جزء، فهذا من جملة الحديث عن صلاة التراويح. وسبق أن تكلمنا بعض الشيء عن هذه الصلاة، وأنها سميت تراويح لأنهم كانوا في السابق إذا صلوا ركعتين أو أكثر كانوا يراوحون بين كل صلاة وصلاة، يعني يستريحون، مما يدل أيضا على أنهم كانوا يصلون صلاة طويلة، حتى إنه كان بعضهم يصلي يتنفل زيادة بين هذه وهذه، على معنى أنه إذا صلوا ركعتين مثلا جلسوا يستريحون، فهناك من يصلي بين هذه في هذه الفترة أو في فترة الراحة هذا، كما أشار ذلك الحافظ ابن حجر وغيره. على كل حال، هي سميت التراويح لأنهم كانوا يراوحون بين كل تسليمتين أو أكثر، يعني يستريحون. وصلاة التراويح من خصائص رمضان، وإلا هي من جملة صلاة الليل كما ذكرنا، فالتراويح من جملة قيام الليل، وقيام الليل كما تعلمون مشروع طوال العام، ووقته من بعد صلاة العشاء إلى طلوع الفجر، وكذلك وقت صلاة التراويح من طلوع من بعد صلاة العشاء إلى طلوع الفجر، فهو وقت قيام الليل، غير أن قيام الليل في رمضان يسمى تراويح. وكذلك أيضا من خصائص التراويح أنها تصلى جماعة، بينما الأصل في النافلة ألا تصلى جماعة، وإنما النافلة تصلى فرادى، هذا هو السنة وهذا هو الأصل، ولا يصلي الناس النوافل جماعة على وجه معتاد وعلى وجه دائم، إلا على نحو غير معتاد وغير دائم فلا مانع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي أحيانا من الليل فيصطف معه بعض الصحابة كابن مسعود في مرة، وابن عباس في مرة، وحذيفة في مرة، مما يدل على أنه يصح التطوع جماعة لكن لا على جهة الدوام ولا على جهة الاعتياد. أما صلاة التراويح فتصلى جماعة، كذلك أيضا صلاة التراويح تصلى في المسجد، بينما الأصل أن النوافل هي أفضل أن تكون في البيت، بينما صلاة التراويح تصلى جماعة في المسجد، وهذا أيضا المداومة عليه هو من خصائص التراويح. ولو صلاها منفردا في بيته صح وأجزأ وحسب التراويح وحسب قد قام من الليل وقد قام رمضان في، ويدخل إن شاء الله من ضمن قوله صلى الله عليه وسلم من قام رمضان إيمانا واحتسابا. ولو صلى في بيته متنفلا محتسبا لله عز وجل في رمضان فهو قيام وهو تراويح، لكن جرت السنة وتعاقب على ذلك المسلمون سلفا وخلفا أنهم يصلون التراويح في المساجد. وأيضا لها عدد معين وإن كان جرى خلاف فيه على ما سنذكر بعد قليل إن شاء الله في أعدادها، ما بين 11 ركعة إلى 41 ركعة، بل قال بعضهم 46 ركعة على ما سنرى إن شاء الله. وهو صلاة التراويح أو قيام الليل في رمضان من أفضل ما يتقرب به إلى الله عز وجل، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله قد فرض لكم صيامه وسننت لكم قيامه، فمن صام رمضان وقامه إيمانا واحتسابا خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه، كما مر معنا أيضا. هذا الحديث حديث جبير بن نفير عن أبي ذر رضي الله عنه قال قال رسول الله قال صلنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فلم يصلي بنا حتى بقي سبع من الشهر، يعني أنه لم يصلي بهم من أول الشهر تراويح، وإنما في العشر الأخيرة حينما بقي سبع، يعني ليلة الثالث والعشرين، هذا معنى حينما بقي سبع، يعني بقي سبع وينتهي الشهر، يعني ليلة 23، فقام بهم النبي صلى الله عليه وسلم فصلى، فقام بنا حتى ذهب ثلث الليل، يعني أنه أطال بهم الصلاة وأطال بهم القيام حتى ذهب ثلث الليل فصلى، ويبدو أنه كان إماما فصلوا خلفه أو صلوا وراءه. قال ثم لم يقم بنا، المذكور عندكم في الثالثة، المرسوم عندكم في الثالثة، لكن الذي يبدو والله أعلم أنها في السادسة، لأنه قام بنا في السابعة ثم السادسة، على معنى أن الشهر بدأ ينتهي، بدليل أنه قال بعدها وقام بنا في الخامسة، فهي سبع وست وخمس وأربع وثلاث واثنتان وواحدة، يعني نزولا تدرجا حتى ينتهي الشهر. وأيضا يؤيد ذلك أن ورد عبارة في الشرح تدل على هذا لقول الشوكاني عند قوله فصلنا بنا في الثالثة، قال الشوكاني أي في ليلة ثلاث بقيت من الشهر، وكذا قوله في السادسة في السادسة في الخامسة، فدل على أن هذه اللفظة هي السادسة وليست الثالثة، والمعنى ظاهر فيما تسمعون على معنى أنه سابعة ثم سادسة ثم خامسة ثم رابعة وهكذا. وهو أيضا يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقوم بهم في الأوتار، يعني يتحرى الأوتار ولهذا قال أيضا عليه الصلاة والسلام في تحري ليلة القدر: تحروها في سابعة تبقى، في خامسة تبقى، في ثلاثة تبقى. فقام بهم حين بقي سبع من الشهر، يعني ليلة 23 الوتر، يعني الأوتار من الليالي. فقام بنا حتى ذهب ثلث الليل، مما يدل على أنه أطال فيهم الصلاة. ثم لم يقم بنا في السادسة، وقام بنا في الخامسة، يعني حين ليلة 25، يعني حين ما بقي من الشهر خمس، هذا معنى في الخامسة. حتى ذهب شطر الليل، الشطر بمعنى النصف، ما يدل على أن صلاة هذه أطول من صلاة الليلة السابقة، فأطال بهم. وهذا يدل على أنه أيضا إذا لم يشق على المؤمنين، وإن كانت صلاة تطوع، فالسنة الإطالة، وبخاصة في مثل رمضان وفي مثل تلك الليالي الفاضلة، على معنى أن يحييها المسلم صلاة وتعبدا. وأيضا طول القيام، فصلى بهم إلى شطر الليل، إلى ثلث الليل، ثم إلى شطره، إطالة للقيام وللركوع والسجود. فقلنا: يا رسول الله، لو نفلتنا أو نفلتنا، كله سائغ لغة، نفله أو نفله، يتعدى من غير تضعيف ويتعدى بالتضعيف. وأيضا يجوز أنفله، يتعدى بالهمز. فقلنا: يا رسول الله، لو نفلتنا أو نفلتنا بقية ليلتنا هذه، يعني لما صلى بهم شطر الليل، قالوا: لو استمر يعني بقينا إلى طلوع الفجر، بقية ليلتنا يعني استمرينا إلى طلوع الفجر. طلب الصحابة من النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، لأنهم وجدوا في نفسهم قوة وشجاعة لأن يستمروا ويصلوا خلف النبي صلى الله عليه وسلم. فقالوا: لو نفلتنا بقية ليلتنا. وأصل النفل أو النفل الأصل فيه هو المتعلق بالغنائم، وهو ما يخص به الإمام بعض المقاتلين، فيسمى أيضا نفل. وكذلك أيضا مثل كذلك الفي والغنيمة، كلهم مصطلحات في ما يتركه المحاربون من الأعداء من أموال، فما كان بقوة فهو غنيمة، وما تركوه هربا من غير قتال فهو في. والنفل هو الذي لله ورسوله يسألونك عن الأنفاق لله ورسوله. والمراد به هنا تحري الأجر، نفلتنا يعني جعلتنا نزداد في الصلاة والتعبد حتى نحصل على الأجر والثواب. يعني زدتنا من أسباب الأجر، نفلتنا يعني لو زدتنا من أسباب الأجر التي هي الصلوات هذه، لنتزود فيها أو لنتزود بها من الأجر والثواب الذي يرجى في مثل هذه الأيام الفاضلة. لو نفلتنا أو نفلتنا بقية ليلتنا هذه. فقال: إنه من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. وهذا لا شك أنه فضل عظيم، وهذا في رمضان أو في غيره. من قام مع الإمام حتى ينصرف، يعني صلى جماعة في المسجد مع الإمام وبقي حتى ينصرف الإمام. الذي يبدو والله أعلم من انصراف الإمام وفراغه من الصلاة، ينصرف يعني يسلم وينتهي من الصلاة، هذا هو الذي يبدو والله أعلم. أو أنه ينصرف بمعنى يجعل وجهه نحو المأمومين، لأن الإمام إذا انصرف من صلاته كان وجهه إلى القبلة، ثم يستدير ليجعل وجهه أو يوجه وجهه نحو المأمومين، فهذا انصراف. فمن صلى مع الإمام وبقي حتى ينصرف الإمام يدركه هذا الأجر العظيم، لقوله صلى الله عليه وسلم مبشرا أصحابه ومبشرا أمته: إنه من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. وإن كانت هذه أظهر في موضوع التراويح أن يصلي مع الإمام، لأن العادة أن الإمام هو الذي يصلي التراويح إمام الفريضة، ولو صلى غيره فالأمر واسع، لكن يصلي الإمام الفريضة ثم يصلي التراويح، فمن بقي مع الإمام في قيامه يعني في رمضان حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. ثم لم يقم بنا حتى بقي ثلاث من الشهر، يعني أنه في ليلة الرابعة لم يصل، على معنى أنه كان يتحرى بهم الأوتار ليلة سبع بقينا وخمس بقينا وثلاث، ولهذا قال هنا: ثم لم يقم بنا حتى بقي ثلاث من الشهر، يعني ليلة سبع وعشرين. فصلى بنا في الثالثة ودعا أهله ونساءه في هذه الليلة، مما يدل على أنها من أكثر ما يرجى ويتحرى له ليلة القدر التي هي ليلة 27. فالنبي صلى الله عليه وسلم دعا أهله في تلك الليلة ليصلوا ويشهدوا مع المسلمين صلاتهم ودعوة الخير. وهذا من المرجحات التي تدل على أن أرجى ما ترجى ليلة القدر هي ليلة 27. ولهذا في هذه الليلة كما يقول أبو ذر دعا النبي صلى الله عليه وسلم أهله ونساءه ليصلوا. قال: فصلى بنا في الثالثة ودعا أهله ونساءه فقام بنا حتى تخوفنا الفلاح، يعني تجاوز شطر الليل في الليلة الأولى إلى ثلث الليل، في الليلة الثانية إلى شطر الليل، وهنا تجاوز ذلك، قال: حتى تخوفنا الفلاح. فقلت له: وما الفلاح؟ يعني جبير بن نفير يسأل أبا ذر: ما الفلاح؟ قال: هو السحور، يعني إن قلنا السحور بالفتح فالمراد به الطعام، وقلنا وإن قلنا السحور فالمراد به وقته أو فعله، فعل السحور الذي هو نفس الفعل، والسحور الذي هو الطعام. ولهذا في قوله صلى الله عليه وسلم: تسحروا فإن في السحور بركة، يعني في الطعام، في طعام السحور أو في طعام السحور بركة. ولهذا فيما يبدو لي يجوز أن يقال السحور إذا أراد به الوقت أو الفعل، أو السحور إذا أراد به الطعام. فقلت: وما الفلاح؟ قال: السحور. رواه الخمسة والصحيح الترمذي، على معنى أنه قام بهم النبي صلى الله عليه وسلم حتى جاء وقت السحور. وفي هذا دليل على أولا مشروعية القيام جماعة في رمضان، وهذا هو التراويح، وتحري هذه الليالي الفاضلة وتخصيصها بمزيد عبادة، لأنها يرجى فيها ليلة القدر أكثر من غيرها، ويتحرى فيها ليلة القدر أكثر من غيرها، وهي ليالي الأوتار. وأيضا يدل على أنها تصلى جماعة كذلك، وأنها في المسجد أيضا. نعم. وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم صلى في المسجد فصلى بصلاته ناس، ثم صلى الثانية فكسر الناس، ثم اجتمعوا من الليلة الثالثة أو الرابعة فلم يخرج إليهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فلما أصبح قال: رأيت الذي صنعتم، فلم يمنعني من الخروج إليكم إلا أني خشيت أن تفترض عليكم، وذلك في رمضان. متفق عليه. وفي رواية قالت: كان الناس يصلون في المسجد في رمضان بالليل أوزاعا، يكون مع الرجل الشيء من القرآن، فيكون معه النفر الخمسة أو السبعة أو أقل من ذلك أو أكثر يصلون بصلاته. قالت: فأمرني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن أنصب له حصيرا على باب حجرتي، ففعل، فخرج إليه بعد أن صلى العشاء الآخرة، فاجتمع إليه من في المسجد فصلى بهم، وذكرت القصة. بمعنى ما تقدم، غير أن فيها أنه لم يخرج إليهم في الليلة الثانية، رواه أحمد. هذا أيضا يشبه الحديث الذي قبله، من حيث إن النبي صلى الله عليه وسلم خرج إلى المسجد في رمضان يعني بعد العشاء، فصلى متنفلا، يعني هذا غير فريضة، قال فصلى بصلاته ناس، يعني ائتم به جماعة. وهذا أيضا يدل على أن الإنسان لو صلى منفردا، ابتدأ منفردا ثم جاء من يصلي معه، أنها تصح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى وحده وناوي الانفراد فيما يبدو فوق فيما يظهر، فجاء ناس فصلوا معه ولم يمنعهم ولم يأمرهم بإعادة الصلاة وإنما أقرهم، فدل على أنه يصح أن الإنسان يأتم بغيره ولو لم يكن نوى الإمامة من قبل، وهذا ظاهر. لكن الإمام النووي رحمه الله يقول إنه إذا نوى الإمامة بعد أن يدخل معه يحصل له فضل الجماعة، وإن لم ينوي فيكون فضل الجماعة للمأمومين فقط، لأن هذا نية وهي عبادة، والعبادة لا تتحقق إلا بالنية، فإذا نواها كان له ما نوى، وإذا لم ينويها صح لهم الائتمام وحصلت لهم الجماعة وهو لا يحصل له ذلك. على كل حال الحديث ظاهر في الدلالة على صحة الإمامة من قبل من دخل في الصلاة منفردا ثم صلى بصلاته أناس، أن هذا يصح. قال فصلى بصلاته ناس ثم صلى الثانية فكثر الناس، يعني في الليلة الثانية، الثانية هنا بمعنى الليلة الثانية، يعني كأنهم تسامعوا أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في الليلة الماضية فتكاثروا في هذا في الليلة التي تليها، ثم اجتمعوا من الليلة الثالثة أو الرابعة، قد يكون هذا شكا من عائشة رضي الله عنها هل وصل ثلاثا أو أربعا، وهذا لا يضر، فلم يخرج إليهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، يعني في الليلة الثالثة أو الرابعة. فلما أصبح قال رأيت الذي صنعته، يعني رأيت أنكم اجتمعتم وجئتم وأنا لم أخرج أصلي بكم، فأخبرهم يقول إني خشيت أن تفرض عليكم، فقال رأيت الذي صنعتم فلم يمنعني من الخروج إليكم إلا أني خشيت أن تفترض عليكم. قالت عائشة وذلك في رمضان، يعني أن هذا هو التراويح، ودليل على مشروعية التراويح، ودليل أيضا على تلطف الإمام برعيته وأصحابه حتى يزيل لهم ما قد يعلق من نفوسهم ويطيب خواطرهم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم ما تركهم يخوضون في هذا، وإنما قال قد علمت الذي صنعتم لكنني خشيت أن تفرض عليكم فلم أخرج، وكل ذلك معلوم فيه من الأدب وفيه من الأخذ بالخواطر وحسن التعامل مع الرعية ومع الأصحاب. وفي رواية قالت كان الناس يصلون في المسجد في رمضان بالليل أوزاعا، أوزاعا يعني متفرقين، يكون مع الرجل الشيء من القرآن فيكون معه النفر الخمسة أو السبعة أو أقل من ذلك أو أكثر يصلون بصلاته. قالت فأمرني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن أنصب له حصيرا على باب حجرته ففعلت، يعني أن الصحابة كانوا يجتمعون في رمضان ويصلون جماعات أوزاعا، يعني هذا يحفظ سورة وهذا سورتين وهذا، فكل من عنده شيء من القرآن يصلي بمجموعة من الأصحاب، ففيما يبدو قد يكون في المسجد أكثر من جماعة يتنفلون، فالنبي صلى الله عليه وسلم رآهم هكذا، يعني جماعة في هذه الزاوية وجماعة في هذا الركن وجماعة في مقدمة المسجد وجماعة في مؤخرته وهكذا، رأهم أوزعا يصلون. قالت فأمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أنصب له حصيرا على باب حجرتي، ففعلت فيما يبدو والله أعلم طبعا من داخل المسجد، مما يلي باب حجرتي يعني من داخل المسجد. فخرج إليه بعد أن صلى عشاء الآخرة يعني بعد صلاة الفريضة، فاجتمع إليه من في المسجد فصلى بهم، وكأنه يشير إليهم أن يجتمعوا وأن يصلوا جماعة بدلا أن يصلوا أوزاعا. وذكرت القصة بمعنى ما تقدم، يعني صلى بهم ليلة ثم صلى الثانية فكثر الناس، ثم في الثالثة أو الرابعة تأخر ولم يصلي فأخبرهم أنه قال خشيت أن تفرض عليكم. فهذا أولا يدل على أن النافلة تصلى في المسجد وأنه لا شيء في هذا، ويدل كذلك على أنه يجوز أن تصلى النافلة جماعة، لكن في غير التراويح لا تكون على جهة الدوام ولا الاعتياد، وإنما في بعض الأحيان لا مانع، وبخاصة إذا كان من مثل تعويد الأهل على الخير كأن يصلي بأهله في بيته أو يصلي بأولاده من الليل ما تيسر ليشجعهم، كما أيضا سنشير في حديث وأيضا كما يدل عليه الحديث السابق في دعوة النبي صلى الله عليه وسلم أهله ونساءه ليصلوا، وقد جاء في ذلك حديث في هذا مثل قوله صلى الله عليه وسلم رحم الله رجلا قام من الليل فأيقظ أهله أو أيقظ امرأته، فإن أبت نضح في وجهها، رحم الله امرأة قامت من الليل فصلت وأيقظت زوجها، فإن أبى نضحت في وجهه الماء، على معنى أنه يقيم الرجل أهله ولا مانع أن يصلي بهم في بعض الأحيان. ولهذا في لفظ الحديث الآخر إذا أيقظ الرجل أهله من الليل فصليا أو صلى ركعتين جميعا كتب في الذاكرين والذاكرات، مما يدل على أنه لا مانع أحيانا أن يصلي الرجل في بيته مع أهله إماما بهم مثلا تشجيعا وإعانة على الخير وتوجيها وتعليما وإرشادا، يقيم أولاده معه ويصلي بهم، لكن لا يكون على جهة الاعتياد وعلى جهة الدوام، وإنما أحيانا يكون أشجع وتعليما أيضا لبعض الأذكار والهيئات والصفات. على كل حال تجوز النافلة جماعة لكن لا على جهة الدوام والاعتياد كما قلنا، ما عدا التراويح فإن تصلى جماعة على جهة الدوام في كل رمضان، يعني في كل رمضان من كل عام. قالت فاجتمع إليه من في المسجد وصلى بهم، وذكرت القصة معنى ما تقدم، غير أن فيها أنه لم يخرج إليهم في الليلة الثانية. على كل حال الحديث دليل على مشروعية صلاة التراويح وأنها تصلى جماعة في رمضان. أما فيما يتعلق بالعدد فسيأتي الكلام عليه في الحديث التالي، وكما قلنا أيضا يدل على صحة الائتمام بمن دخل في الصلاة منفردا كما ذكرنا قبل قليل. وعن عبد الرحمن بن عبد القاري قال القاري الألياء مشددة القاري قال خرجت مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه في رمضان إلى المسجد، فإذا الناس أوزاع متفرقون، يصلي الرجل لنفسه ويصلي الرجل فيصلي بصلاته الرهب. فقال عمر إني أرى لو جمعت هؤلاء على قارئ واحد لكان أمثل، ثم عزم فجمعهم على أبي بن كعب، ثم خرجت معه ليلة أخرى والناس يصلون بصلاة قارئهم. فقال عمر نعمة البدعة هذه، والذي ينامون أنها أفضل من التي يقومون، يعني آخر الليل، وكان الناس يقومون أوله. رواه البخاري. ولمالك في الموطأ أن يزيد بن رومان قال كان الناس في زمن عمر يقومون في رمضان بثلاث وعشرين ركعة. هذا حديث عبد الرحمن بن عبد القاري في فعل عمر رضي الله عنه أي في عهده أيضا، قال خرجت مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه في رمضان إلى المسجد فإذا الناس أوزاع متفرقون يصلي الرجل نفسه إلى آخره. هذا يضبط عبد الرحمن بن عبد القاري كما ضبطه العلماء رحمه الله كابن حجر في التقريب وغيره، فهو ليس عبد الرحمن بن عبد القاري لا، أو القاري ابن عبد القاري، وقيل إنه إن له صحبة، وقيل إن له رؤية يعني رأى النبي صلى الله عليه وسلم، وعلى كل حال وثقة كما ذكر ابن حجر وغيره. والقاري اسمه نسبة إلى جده أحد أجداده ثم قاري، وإلا أبوه اسمه عبد ابن عبد. قال خرجت مع عمر بن الخطاب في رمضان إلى المسجد فإذا الناس أوزاع متفرقون.